أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم الآن من بيت من بيوت الله، من هذا المكان الطاهر المقدس الذي اجتمعت فيه قلوب المؤمنين على البشر وعلى التقوى وعلى الإخاء والتضامن، لتستمع بعد الحضرات إلى تلاوة مباركة من نهي ذكر الحكيم. وإذاعة الجمهورية العربية المتحدة التي عودتكم دائما أن تنتهز أمثال هذه المناسبات السعيدة المباركة لتقدم لكم تلاوات مباركة من نهي ذكر الحكيم، وقد قدمت لكم تلاوات من نهي ذكر الحكيم للمقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من حلب وحمص وحماة ودمشق. وتنتهي الآن هذه الفرصة السعيدة في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، لتقدم لكم القرآن الكريم من مسجد العجان في مدينة اللاذقية، والتلاوة للمقرئ الكبير الشيخ محمد صديق المشاوي. أيها السادة، أغصت رحاب المسجد الطاهر بهذه الآلاف التي جاءت إلى هذا المكان الطاهر والتي اجتمعت على الإخاء والبر والتقوى. أيها المواطنون، القرآن الكريم المقرئ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكونوا كالذين نسوا من خشية الله Yeah. القدوس. والأرض وهو العزيز Oh. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. وجيء ربك والملك صفا صفا. وجيء Thank you. وأنت لا أيها السادة تسكنون في اليوم الارتباط المباركة من